بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأدب، قال رحمه الله: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حفظ السر. السر هو ما يسر ويخفى من الأمور، وهو ما يقع بين شخصين سرا وخفيا. واعلم أن الإنسان إذا حدثك بحديث أو أخبرك بخبر فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصرح لك بأن هذا سر وأمانة ويطلب منك عدم إخبار أحد بذلك، فيجب عليك الوفاء ولا يجوز لك أن تخبره بذلك، لأن هذا من العهد، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والحال الثانية أن تدل القرينة الفعلية على أن ما حدثك به من السر ومما لا يجوز إفشاؤه وإظهاره، كما لو حدثك بحديث والتفت يمينا وشمالا لئلا يسمعه أحد أو يطلع عليه أحد، فهذا أمانة وسر لا يجوز إظهاره. ولهذا روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث والتفت فهي أمانة. والحال الثالثة أن تدل القرينة الحالية على أن ما أخبرك به سر وأمانة، كما لو أخبرك بأمر مما يستحيى من ذكره، أو ذكر لك عيبا في جسده أو بدنه ونحو ذلك مما يخشى من إفشائه، فهذا أيضا سر وأمانة لا يجوز إظهاره ولا يجوز إفشاؤه. أما الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفوا أي أتموه من غير نقص ولا نقض، والعهد هو الميثاق، فأمر الله عز وجل بإتمام العهد من غير نقض له ومن غير نقص فيما يتعلق به. وأل في قوله العهد للجنس، فتشمل جميع العقود والعهود والمواثيق التي يعاهد الإنسان بها ربه عز وجل أو يعاهد بها غيره من الناس. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوله إن العهد كان مسؤولا، الجملة هنا جملة تعليلية، تعليل لما سبق، أي أوفوا بالعهد لأن العهد كان مسؤولا، أي سيسأل عنه المعاهد عند الله عز وجل. فكل من عاهد عهدا أو عقد عقدا فإنه سوف يسأل عن هذا العهد وعن هذا العقد، هل وفى به أم لم يوف به. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها وجوب الوفاء بالعهد سواء كان عاما أم خاصا، وسواء كان يتعلق بحق الله عز وجل أو بحق من حقوق عباده. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على تحريم إفشاء السر، لأن السر من العهد الذي عاهدت محدثك ومخبرك ألا تخبر به أحد. ومنها أيضا وجوب الوفاء بالنذر، لأن النذر عهد بين الإنسان وبين الله تعالى، فإذا قال لله علي نذر أن أفعل كذا فهذه معاهدة ومعاقدة مع الله تعالى أن تفعل ما أردت فعله. ولكن النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. فكل نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به. ومن فوائدها أيضا أن العهود التي عاهد الإنسان ربه عليها أو عاهد غيره من الناس عليها، إذا لم يفي بها بأن نقصها أو نقضها وهو أعظم وأشد، فإنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة، لقوله عز وجل: إن العهد كان مسؤولا. فعلى المؤمن أن يفي بجميع العقود والعهود والمواثيق، وألا يفشي شيئا من الأخبار، سواء صرح لك بأنه سر أو لا، أم لا، إذا دلت القرينة الفعلية أو الحالية على أنه لا يحب إظهاره وإفشاؤه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.